من عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الرمش يا رب تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمنون عليا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين من زمان ما سمعناكش الفجر ما كان مسموع. ايوه انا بقول لك اهو من جاء الخسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فرض عليك القرآن ربك لا وهو أكبر ورب الله سيدنا عطار قل عاقبتني المتقين Thank you. لا إله

كل شيء له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا Come on.